سعيدة جدا ان يكون معايا مطربتنا وفنانتنا الجميلة منى عبد الغني. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا، مساء الخير حنان. اهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبتي. انا سعيدة جدا ان انتي معايا النهاردة على الهوا. انا اكتر، والمناسبة تسعدني اكتر كمان ان احنا يعني افتكر معاك وعملاق الموسيقى والمجدد والمبدع رحمة الله عليه بليغ حمدي، اللي هو يعني هيفضل عايش يعني بألحانه في قلوبنا يعني دايما. بالظبط بالظبط، انطلقي معاكي الهوا. اتفضلي. يعني اتفضلي. انت حصل قابلتيه؟ من حظي ان انا قابلته الحمد لله. اشتغلت معاه اوبريت انا من البلد دي، كانت معايا شيرين وجدي وعماد عبد الحليم الله يرحمه وطارق فؤاد ويهاب توفيق كان جديد بعدينا، وكانت انغام لسه صغيره وغاده رجب، حقيقة مجموعة كبيرة جدا يعني، كنتوا يعني بالنسبة من له كل طبعا الأعمار. كلكم جداد وشباب، احكي لنا عن تجربتك دي، كان التعامل معاه ازاي وكان بيتعامل معاكوا ازاي؟ جميل وبسيط وإنسان رائع على المستوى الإنساني والمستوى الفني، هو بليغ حمدي القيمة الكبيرة اللي هو يعني من حظنا إن احنا الواحد كان طاقة معاه يعني، وقعد سمعنا الغنوة على العود في بيته وبعدين حفظناها ودخلنا سجلناها. يعني انا من حظي ان انا من الجيل اللي لحق غنى لبليغ حمدي يعني، الحمد لله يعني. واغنيه الرهبة. كمان كانت لمصر، كانت بالظبط جميله. بالظبط. اوبريت جميل جدا على فكرة، من الاوبريتات الحلوة، جميل فعلا يعني مش فعلا. دايما الاوبريتات الوطنية بتعلق مع الناس الا الجميل منها اللي تلاقيه يقعد بقى في الوجدان. طبعا، وخصوصا بليغ حمدي يعني، اذا قلنا بالظبط ان في اغاني كتير بتتعمل، وانا غنيت لعمار الشريعي طبعا المفخر الكبير، وغنيت للاستاذ الموجي وغنيت، لكن الغنى لبليغ حمدي وحاجه لمصر دي يعني من سماته الجميله، لان حتى انا وانا بحضر يوم افتتاح قناه السويس الجديده افتكرته وقلت لو كان موجود هو وصلاح جاهين وعبد الحليم حافظ كانوا عملوا حاجة يستعر لها الأبدان يعني، نفضل بالظبط. فاكرينها يعني. هم عملوا أحلى حاجات لقناة السويس، وعملوا حاجات للثورة يعني، عملوا كل والمصر حياتنا. والمصر بالذات لمصر، عشان كده يعني عشان كده انا كان لسه حالا معايا فناننا الجميل المطرب علي الحجار، كنا لسه بنتكلم عن وطنيات بليغ وبنقول ان وطنياته كانت رومانسية عاطفية. صحيح صحيح، تغني لمصر وانت بتبكي، وانت حاسه كل حرف موسيقي بيطلع من يعني من صوتك ومن حسيتك. لا هو فعلا كان بيبقى فيه شجن في الحانه، حتى عاطفيه او وطنيه تحسي بالشجن فيها. وكمان بليغ حمدي يعني النقاد ومؤرخين التاريخ الموسيقي يعني يقولوا عليه، صحيح اتكلم بقى يعني كدكتوره طبعا في معهد المجتمع اتفضلي. طبعا دايما يقولوا هو المجدد الثاني بعد سيد طبعا درويش. السيد درويش، ففعلا هو مجدد، هو مصر وولد بليغ حمدي، وراح عندنا ناس جميله كتير بعد كده، في جيل جه عمرو مصطفى، وجه يعني فنانين كتير ملحنين شباب. كتير جدا شباب وهيبات، لكن طعم بليغ حمدي هو طعم بليغ حمدي ما بيتقلدش. انا لسه برضو سأل احد ضيوفنا، قلت لهم كان في موسيقى بليغ عالمية، شيء من العالمية، فقالوا لي لا، هو مغرق في المحلية. صحيح صحيح، بس ألحانه كمان لكل وقت وزمان يعني، يعني أعتقد برضه سميرة سعيد جددت له أغاني قصيرة بتوزيع جديد، تقولي إنها معمولة دلوقتي بالظبط بالظبط، هي دي يعني. الاغاني الشبابيه الصح، يعني هي لغايه بالظبط دلوقتي زي ما بيقولوا يعني، كده. في أغنية خنوق دي ايوه يعني المودرن ممكن تحسي إنها أغنية معمولة خنوق بالظبط. عمر ما خد يعني. لا هو طبعا كان حظه جدا جدا، وحظ عبد الحليم حافظ انه هو بدأ معايا مع الموج. وانت لحقتي اهو، لحقتي حاجه يعني. كان الحمد نفسنا لله تلحقي الحمد اكتر، يا لله. والله كلنا كان طبعا نفسنا طبعا. طبعا يعني طبعا رحم الله موسيقار الكبير بليغ حمدي، وكان نفسي يعني يبقى لقاءنا، توعدينا بقى بلقاء على الهوا منى. يعني، بنتعدي بيشرفني جدا استاذه حنان ربنا يخليك، ده الله. يسعدنا احنا. الله يخليك. ماشي، ميرسي جدا جدا، اشكرك شكرا جدا لك، على مشاركتك شكرا لك معانا على والله، هوا اذاعه الاغاني. شكرا لحضرتك.